إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، عبادة جليلة من أفضل العبادات عند الله جل وعلا، ألا وهي الصدقة. فالصدقة يا عباد الله لها فضائل كثيرة. قال الله جل وعلا: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. عباد الله، من فضائل الصدقة يا عباد الله أنها استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على فضل الصدقة أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فإذا أذنب العبد ذنبا فعليه أن يبادر بالأعمال الصالحة، ومن ذلك الصدقة، وأتبع السيئات الحسنة تمحها. ومما يدل يا عباد الله على فضل الصدقة أن المتصدق يرحمه الرحمن جل في علاه، لأنه رحم ذلك المسكين، رحم ذلك الفقير، فرحمه العليم الحكيم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومما يدل على فضل الصدقة أن الصدقة تبارك في المال، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: ما نقصت صدقة من مال. فالإنسان يظن أنه إذا أنفق ينقص ماله، فإن الله جل وعلا يبارك في مال المتصدق، بل إن الكريم جل في علاه يا عباد الله يعوض المنفق. قال الله جل وعلا: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا وعد من الله، وعد ممن لا يخلف الميعاد، أن من تصدق لله جل في علاه فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه في الدنيا والآخرة. ومن فضائل الصدقة يا عباد الله أنها سبب للشفاء من الأمراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الألباني رحمه الله: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا أمر معلوم، وكثير منكم يعلم بعض الأخبار التي تدل على هذا الأمر. شكى رجل لابن المبارك قرحة في ركبته مكثت 7 سنين، وسأل الأطباء وفعل الأسباب كلها، فقال له ابن المبارك رحمه الله: تصدق. فجعل سقاية على باب بيته، فما مضى أسبوع إلا وقد برئت وزال أثرها. وصاحب المستدرك الحاكم خرج في وجهه بعض الأذى من القروح، فشكى أمره إلى بعض الناس لأنه جلس سنة يعاني. فقيل له رحمه الله، فقيل له تصدق بالماء، فجعل كذلك سقاية على باب بيته فشفاه الله جل وعلا. نعم يا عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسند الإمام أحمد: إن أفضل الصدقة سقي الماء. سقي الماء يا عباد الله أن يحفر المسلم بئرا أو يضع برادة ماء أو يوزع ماء لا سيما في وقت الصيف على من يقفون في وسط النهار وقد اشتد عليهم الحر ووقفوا بالشمس كما نشاهد العمال، فهم بحاجة ماسة إلى الماء. فإذا رحمتهم يا عبد الله وأحضرت معك ماء وبذلته لنفسك وقدمته لنفسك، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ومن فضائل الصدقة يا عباد الله أنها سبب لدفع الكربات ألا تحل بالإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومن فضائل الصدقة يا عباد الله أن المتصدق من المفلحين في الدنيا والآخرة. قال الله جل في علاه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه بشارة من الله جل وعلا، والمتصدق محسن والله يحب المحسنين. فإذا تصدقت يا عبد الله أحسنت لنفسك وإلى هذا الإنسان، فإن الله جل وعلا يحبك. ولو لم يكن إلا هذا لكان دافعا للإنسان أن يتصدق. وإذا تصدق المسلم يا عباد الله فإن هذه الصدقة في شكلها أنها تذهب وهي التي تبقى في ماله. تأملوا معي يا رعاكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن أيهما أفضل، الوقف أو الوصية؟ تأملوا هذا الجواب الرائع من شيخنا رحمه الله. قال: لو كان معك سراجا وكنت في ظلمة هل تضع السراج أمامك أم خلفك؟ فقال: أضع السراج أمامي. قال: كذلك الوقف. نعم، فإن المتصدق يضع صدقته أمام عينيه ولا يؤخر. ولذلك قال أهل العلم: إن الوقف أفضل من الوصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تؤجل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. وربما الوصية لا تنفذ، وربما يؤخر الورثة تنفيذها، فأنت قدم يا عبد الله لنفسك، قدم لنفسك وأشرف على صدقتك بنفسك وضعها أمام عينيك، ضعها نورا لك في قبرك، ضعها نورا لك في يوم حشرك ونشرك. وهي لا شك ولا ريب يا عباد الله أنها أفضل. فبعض الناس يتساهل في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبحوا الشاه قال لعائشة، وتأملوا معي يا رعاكم الله، ما بقي منها؟ قالت: بقي كتفها، ذهبت كلها إلا كتفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها، بقي كلها غير كتفها، لأن الذي ذهب وأكل انتهى، لكن الصدقة هي التي تبقى للإنسان. وفي وقتنا الحاضر كثير من الأمثلة، لو وقف الإنسان عند محطة البنزين ثم عبى بمبلغ 50 ريالا فإن هذا الماء البنزين سيذهب بعد قليل، لو زاد 5 ريالات وأعطاها لذلك المسكين لبقيت هذه 5 وذهبت 50. وهكذا يسابق الإنسان. ومن فضائل الصدقة يا عباد الله أن المتصدق يحظى بدعوة الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول أحد طلبة العلم: أردت أن أعطي نفسي درسا وأولادي، فجعلتهم يتصدقون في صبيحة كل يوم بريال، فوجدت بركة عجيبة في مالي وفي أولادي. نعم يا عباد الله، فأنت تتصدق وتعود نفسك على هذه الصدقة تحظى. لو تصدق الإنسان في كل يوم ولو بريال واحد على حسب حاله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 100,000 درهم، لأن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيقه. فعلى الإنسان أيها الأحبة أن يساهم وأن يجتهد، وإذا وجد فرصة أن يقدم لنفسه. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد يا رب حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وسابقوا في الخيرات. ومن طرق الصدقة أن يساهم الإنسان في بناء المساجد. إذا أكرمه الله بالمال لا يؤخر، يبني مسجدا لنفسه ولوالديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من بنى لله مسجدا يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. أيها الغني، ابني لك بيتا في الجنة، وهذا وعد من الله أن يبني لك قصرا في الجنة. قدم لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، قال: منها أو صدقة جارية. هذه الصدقة هي التي تأتيك في ظلمة القبر وفي وحشته يا عبد الله. المال سيتقاسمه الورثة، وعليك أن تقدم لنفسك. ومن أوجه الإنفاق أن يساهم الإنسان في طباعة الكتب والمصاحف، وهذا من الصدقة الجارية التي تبقى للإنسان. ومن ذلك أن يكفل يتيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ومن طرق الصدقة أن يكفل أرملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الساعي الأرملة كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. يا لها من فضائل عظيمة لمن كفل أرملة ولو بمبلغ يسير على حسب قدرته، فهو كأنه في الثغور، وكأنه صائم في النهار، وكأنه قائم في الليل. هذا من أوجه الصدقة. ومن أوجه الصدقة يا عباد الله أن ينفق الإنسان على أهل بيته، وهذا مما يؤجر عليه الإنسان. فإذا تصدق الإنسان وأحضر النية فإنها له صدقة، وكذلك الصدقة على الأقارب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. بعض الناس أكرمه الله بالمال لكنه يغفل عن أقرب الناس إليه، ربما يغفل عن أبيه وعن أمه وعن إخوانه وعن عمه وعن خالته وهي بحاجة ماسة إلى المال. فهذا من أعظم أوجه النفقة يا عباد الله، بل الإنسان كلما أنفق نفقة واستحضر النية فإنه يؤجر عليها، على الإنسان أن يساهم في وجوه الخير الكثيرة المنتشرة. اللهم يا حي يا قيوم بارك لنا في حياتنا وفي أنفسنا وفي أموالنا وفي أوقاتنا يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك برحمتك أن ترحم كل مسكين وفقير، وأن تقضي دين كل مديون، وأن ترحم كل مريض، وأن تشفي كل مريض يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم أنزل علينا رحمتك. اللهم إنا نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ونحن في بيت من بيوتك أن تنزل علينا رحمة تسعدنا بها في الدنيا وفي القبور ويوم الحشر والنشور يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا رحمة يا حي يا قيوم تدخلنا بها أعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك رحمة تنقذنا بها من النار. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار يا حي يا قيوم. نسألك يا الله أن تحشرنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أوردنا حوضه يا رب العالمين. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يا حي يا قيوم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات. اللهم كره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن لنا الختام. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، أنزل على الأموات من المسلمين رحمتك. اللهم أنزل عليهم رحمتك ومغفرتك. اللهم انقلهم من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. يا حي يا قيوم بدل سيئاتهم إلى حسنات يا أرحم الراحمين، واجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان يا ربي. أصلح أحوالهم في الشام وفي العراق وفي اليمن. اللهم عليك بالحوثيين، شتت شملهم يا رب العالمين، وانصر جنودنا المرابطين يا حي يا قيوم، سدد أقوالهم وأعمالهم. اللهم يا حي يا قيوم من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا ربي كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولاة أمرنا، سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا بأعلى الجنان يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.